بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل القراءة المجلس الثالث مع كتاب لطائف الإشارات إلى فنون القراءات للإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. وكنا نتكلم في أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة، وقلنا قبل ذلك أن حديث الأحرف السبعة اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، وكل يدلو بدلوه، وكل قول عليه ردود. طيب، قلنا قد توقفنا إلى وقال أبو الفضل الرازي: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف. الكلام اللي هو الكلام على الأحرف السبعة يعني لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف. الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، يعني مثلا زي في طعام مسكين مساكين، الأولين الأوليان، تذكر تانيث فناداه فنادته فنادته. الثاني: اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من ماضي ومضارع وأمر، والإسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول، مثل تعملون يعملون وهكذا. نعم. الثالث: وجوه الإعراب. الثالث: وجوه الإعراب، زي مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم فاعل وكلمات وقع عليه المفعولية. القراءة الأخرى قراءة المكي: فتلقى آدم من ربه كلمات. العكس: النقص والزيادة، إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد. التقديم والتأخير: يقاتلون ويقتلون، أو يقتلون ويقتلون. السادس: القلب والإبدال في كلمة بأخرى في حرف بآخر. السابع: اختلاف اللغات كالفتح والإمالة والترقيق، وأحكام التجويد كلها عموما، والقراءة الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإضغام والإظهار ونحو ذلك. وقد أخذ كلام ابن قتيبة ونقحه، يعني ده رأي لمين؟ رأي الإمام أبو الفضل الرازي في حديث الأحرف السبعة والمقصود بها. وقال ابن الجزري: تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه. هو يتكلم نفس كلام أبو الفضل الرازي بس اختلاف طفيف، من إلى سبعة أوجه من الاختلاف. دي ميزة كتاب لطائف الإشارات، إن هو جمع لك كل الأقوال ورا بعضها عشان تلاحظ الأقوال المتشابهة، بعكس مثلا لو قرأت كتاب الفضل الرازي لوحده، وكتاب المرشد الوجيز لوحده، وكتاب النشر لوحده، ممكن تلاحظ كل قول عالم هتلاحظ إن هو مفيش إلا هو ده القول. لا، هنا جمع لك كل الأقوال، تلاحظ مين متكلم مثل من، يعني مين قال زيادة ومين قال زيادة وكذا بالطريقة دي. الإمام ابن الجزري لاحظ نفس كلامه بفضل الرازي اختلاف طفيف. وقال ابن الجزري: تتبعت القراءات صحيحة وشاذة وضعيفة ومنكرة، فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا تخرج عنها، وذلك إما في الحركات لا تغير في المعنى والصورة، نحو بالبخل وبالبخل، نفس تغير في الحركات بس الصورة واحدة والمعنى واحد، ويحسب بوجهين، أو بتغير في المعنى فقط، نحو كما ذكرنا قبل في المنحة العربية أبو الفضل الرازي عبر عنها بالإعراب، تغير في الإعراب اللي هو فتلقى آدم من ربه كلمات، وقلنا قراءة المكي: فتلقى آدم من ربه كلمات، والذكر بعد أمة والذكر بعد أمه. وإما في الحروف بتغير المعنى للصورة، تغير في المعنى للصورة. يعني ايه تغير في المعنى للصورة؟ يعني الكلمة لها نفس الرسم لكن المعنى بيختلف. لها نفس الرسم لكن المعنى بيختلف. كلمة تبلو وتتلو، هنالك تبلو كل نفس، هنالك تتلو كل نفس. طب واحد يقول لك ما دي تاء ودي دي تاء ودي باء. لا، هي في الأول المصحف ما كانش منقوط، فكانت الصورة صورة الكلمة واحدة، صورة الكلمة شكلها واحد، تبلو وتتلو نفس الصورة. الصورة هي لكن تغير المعنى. قال وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة، نحو إيه؟ تبلو وتتلو. وننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، وننحيك ببدنك. ننحيك قراءة ليست متواترة. أو عكس ذلك، نلاحظ حتى دايما في استدلال الإمام الجزري إن هو في كثير من استدلاله في الأحرف إنه يستدل بكلمات شاذة شاذة في القراءة. أو عكس ذلك، نحو بسطة وبسطة والصراط والصراط، أو بتغييرهما نحو أشد منكم وأشد منهم، ويأتلي ويتألى، وفامضوا إلى ذكر الله، وفسعوا فسعوا. طبعا فسعوا كلمة شاذة. طب هو ما جابش كلمة فسعوا، بس هو الـ السياق يقتضيها، لأنه بيقارن بين الألفاظ. ما جابش الكلمة الأخرى المقابلة لها. قال فامضوا إلى ذكر الله، طب المقابل فسعوا إلى ذكر الله. طيب، وإما في التقديم، لا هو بيتكلم عموما عن هو اصلا لما ذكر في الاول قال ان تتبعت الكلمات الشاذة، تتبعت القراءات صحيحة وشاذة وضعيفة ومنكرة. يعني بيستدل بكل ما نزل، سواء كان قبل العرض الاخيرة او بعد العرض الاخيرة. مثل طيب، واما في التقديم والتاخير نحو ايه؟ فيقتلون ويقتلون. نلاحظ ان دي من ايضا من استدلالات الفضل ابو الفضل الرازي. وجاء سكرات الحق بالموت، وجاء سكرات الموت بالحق. دي من كلام ابن قتيبة قبل ابو الفضل الرازي. او في الزيادة والنقصان نحو ايه؟ اوصى ووصى، والذكر والانثى. دي طبعا مش قراءة، ليست قراءة متواترة، قراءة مصعب بن مسعود، هي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، المروية في البخاري بإسقاط وما خلق. وأما نحو اختلاف الإظهار والإضغام والروم والإشمام مما يعبر عنه بالأصول، فليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرج عن أن يكون لفظا واحدا، ولئن فرض فيكون من الأول. يعني من الأول في النوع الأول اللي ذكره، في النوع الأول اللي ذكره الإمام ابن الجزري، اللي هو اختلاف الصورة، اختلاف يعني الحركات هي لكن المعنى واحد. يعني ما أجي أقرأ كلمة بالإدغام وأقرأ كلمة بالإظهار وأقرأ، طب هي نفس الكلمة ونفس المعنى. فترجع إلى النوع الأول اللي هو اختلاف بقاء المعنى واحد لكن الصورة هتختلف شوية. لو اعتبرنا ان حرفين أضغمها صار حرف واحد، زي الدال في التاء والتاء في الطاء وهكذا. طيب، وذهب قوم إلى أن السبعة أحرف سبعة أصناف من الكلام، واحتجوا بحديث ابن مسعود كما ذكرنا أمس في الحديث، إن في القرآن فيه زاجر وآمل ونهي، يحتج بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. الحديث أخرجه أبو عبيدة وغيره. ونلاحظ ان لما كنا بنقرا كتاب المرشد الوزيز ان الامام ابو شامه رد ايه؟ رد هذا الاستدلال. ولكن قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت، لأنه من استدل طبعا ده كلام ابن عبد البر، استدل به أبو شيمة على رد الحديث، وأيضا استدل به هنا مين؟ الإمام القسطلاني على رد الحديث أيضا. قال ابن عبد البر هذا الحديث لا يثبت لأنه من رواية ابن عبد الرحمن عبد ابن مسعود، ولم يلق ابن مسعود. ممكن يثبت لو الساقط صحابي، لو ابن عبد الرحمن روى عن صحابة عن ابن مسعود، لكن لو الساقط تابعي وتابع، وممكن يثبت لو تابعي من كبار التابعين يتابع على رأيه، لكن قال هنا ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود، وقد رده قوم من أهل النظر منهم أبو جعفر وأحمد بن أبي عمران. وقال أبو العلاء الهمداني والأهوازي قوله زاجرا وامرا إلى آخره استئناف كلام آخر، أي هو ده رد آخر، رد أول شيء رد على الاستدلال إن الحديث لا يثبت. تاني شيء إن الكلام زاجر وآمر هذا استئناف، يعني إن القرآن هو اللي زاجر ولم يرد به تفسير الأحرف. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام؟ يعني نزل القرآن على 7 أحرف زاجرا وآمرا. كلمة زاجرا وآمرا مش مقصود بها الأحرف السبعة، نزل على القرآن على 7 أحرف انتهى الكلام، وهو القرآن زاجر وآمر وحاكم وناهي وكذا. يعني الصفات ده، دي صفات القرآن وليس صفات الأحرف السبعة، أي وليس تفسير الأحرف. قال هو استئناف كلام آخر، أي هو زاجر، أي القرآن، ولم يرد به تفسير الأحرف السبع، وإنما توهم ذلك من توهمه من جهة الاتفاق في العدد. الألفاظ أتت 7، كلمة زاجر وآمر وحاكم وناهي ده أتت 7، فظنوها أنها الأحرف السبعة. ومما يقوي ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث عمر وهشام، وثبت عن أبي وابن مسعود وعمر بن عاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم، لم يختلفوا في تفسيره ولا أحكامه، وإنما اختلفوا في قراءة حروفه. إنما اختلفوا في إيه؟ في قراءة حروفه. يعني اختلاف لم يكن في التفسير والأحكام، لكن اختلاف كان فين؟ في القراءة والحروف. معنى كده إن القراءة والحروف هي الأحرف السبعة وليس الأحكام والأحكام التكليفية بتاعة القرآن. وقد نقل القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى 35 قولا. يعني القرطبي نقل عن ابن حبان أن الاختلاف في تفسير الأحرف السبعة والمراد بالأحرف السبعة أن الاختلاف وصل إلى 35 قولا. وكنت ذكرت أمس أن الإمام السيوطي على ما أتذكر قد ذكر أن الاختلاف وصل 40 قول. طيب، ولم يذكر قرطبي منها سوى 5، بس كلها كلام متشابه. وقد اشتهر في الزمن النبوي بحفظ القرآن وتصدي لتعليم 4، عبد الله بن مسعود. خلاص انتهينا من موضوع الأحرف السبعة، دخل في حفظ القرآن. قال وقد اشتهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن وتصدي لتعليمه 4. أربعة، مين الأربعة اللي اشتهر من الصحابة؟ عبد الله بن مسعود وسالم بن معقل ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، كما في البخاري بلفظ خذوا القرآن من 4، فذكرهم أي تعلموه منهم. وكنا أيضا رددنا على هذا القول في المرشد الوجيز، بدليل إن كان ردنا إزاي، إن هؤلاء الأربعة اللي حفظوه يقال إن حفظوه كتابة وصدورا وصدرا، أو إن هم حفظوه أول ما نزل، لكن في غيرهم من الصحابة حفظوه أيضا ولا تفسير ورد في كتاب المرشد الوجيز. طبعا نشوف هنا ممكن يكون الإمام القسطلاني رد على هذا الكلام أيضا. قال في فتح الباري اللي هو مين؟ الإمام ابن حجر. معنى قلنا هذا الحديث مردود لأنه ليس محصورا في الأربعة، الحديث له تأويل، أنه ليس محصورا، وبدليل إن إحنا كنا جبنا فيه سؤال حتى على في كتاب المرشد الوجيز، كنا ذكرنا في الأسئلة على الصفحة ما الرد على حصر القرآن في عدد معين من الصحابة، وفي بعض الأخوة والأخوات أجابوا على هذا السؤال. قال في فتح الباري: ولا يلزم من ذلك ألا يكون أحد في ذلك الآه. هذا يرد الإمام ابن حجر، قال لك إيه: ولا يلزم من ذلك ألا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن، بل يكون الذين يحفظونه مثل الذين حفظوه أو أزيد. وقد قتل في غزوة بئر معونة جماعة من الصحابة كان يقال لهم القراء، وكانوا 70، كانوا كلهم حافظين القرآن. وقال كرماني: يحتمل أنه عليه السلام أراد الإعلام، أدي الرد على الحديث، يعني ما نجيب نكرر السؤال تاني النهاردة إن شاء الله في المدرسة: ما تأويل حصر العدد في الصحابة الذين حفظوا القرآن؟ أدي أول شيء نكرره طبعا، أدي رد ابن حجر، رد ابن حجر: لا يلزم من ذلك ألا يكون أحد من الوقت شاركهم في الحفظ، بل يكونوا الذين يحفظونه مثل الذين حفظوه أو أزيد. وقال كرماني: يحتمل أنه عليه السلام أراد الإعلام بما يكون بعده، أي إن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك. يعني إيه ينفردوا بذلك؟ يعني الصحابة، كل الصحابة اللي حفظوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا، بقي هؤلاء الأربعة اللي حفظوه مع الآخرين، فانفردوا بكلمة خذوا من هؤلاء الأربعة، معنى كده. وتعقب بأنهم لم ينفردوا. من اللي تعقب؟ اللي هو الكرماني. لم ينفردوا، بل الذين ماروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين والله أعلم. وخطب ابن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. رواه البخاري. وروى عنه مسروق أنه قال: والذي لا إله غيره، وما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. رواه البخاري. مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللي هو سيدنا ابن مسعود. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال: ونحن ورثناه. رواه البخاري. نلاحظ إن الأربعة المذكورين دول غير الأربعة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يشترك بين المحدثين إلا أبو زيد. لاحظ أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال خذوا القرآن من أربعة: ابن مسعود وسالم بن معقل ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. يعني حتى الأربعة، ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، يعني مشترك فقط معاذ بن جبل، المشترك بين الحديثين معاذ بن جبل. يبقى معنى كده الأربعة اللي هناك نضيف لهم التلاتة دول كمان، يبقى سبعة. ده حديث أنس، لكن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده حديث أنس. إيه الفرق؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة. طيب، وحديث أنس إن مات النبي ولم يجمع القرآن إلا أربعة، يعني ممكن نجمع بين الحديثين. قال المازري كما عزاه له في الفتح الباري: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه. يعني سيدنا أنس ما كانش يعرف غير الأربعة دول، سيدنا أنس ما كانش يعرف غير الأربعة دول جمعه، هم دول اللي أنا عارفهم، لكن ممكن يكون في أكتر هو مش عارفهم، لا يعلمهم هو سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. كما ذكرنا وكما ورد إن حديث إن موقعة اليمامة مات فيها 70 من القراء، كلهم من الصحابة، 70 من القراء كلهم من الصحابة، غيره أن يكون وقع في نفس الأمر كذلك، لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعهم، وإلا فكيف لاحظ بذلك مع كثرة الصحابة؟ يعني حديث الحديث ورد في حديث ضعيف عن سيدنا تقريبا سيدنا أبو ذر أو مش عارفين إن الصحابة بلغوا أكتر من 124 ألف. طب مين هيحيط بأسماء 124 ألف صحابي؟ ومين يعرف إن كان ده جمع القرآن ولا ده ما جمعش القرآن؟ لأن الصحابة ما كانوش منقطعين انقطاع كامل الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا متفرقين في معايشهم، فكان يأتي هذا ويأتي هذا ويأتي ذاك، يعني ممكن الناس يحفظهم ولا يحيط بأسمائهم، لأن تقدير أنه لا يعلم ماشي، وإلا فكيف الأحاط بذلك مع كثرة الصحابة؟ تمام. وتفرقهم في البلاد، وهذا لا يتم إلا إذا كان لقي كل واحد منهم، أهو وهذا لا يتم إلا إذا كان لقي كل واحد منهم على انفراده. يعني عشان أعرف بقى، ممكن اصلا واحد يكون امامي ليل نهار، ودي بتحصل، يعني مثلا انت في حي من الاحياء وقدامك شباب كثير، والشباب ده امامك ليل نهار، وانت لكن حاله يخفى عليك، ممكن يكون حافظ القرآن ومتقن ويقرأ في كتب السنة جميعا، وانت يعني شايفه يعني ما تعرفش عنه اي حاجة، وإذا سألك حد عنه يقول له يا عم هو عارف حاجة، لأن أنت ما تعرفوش أصلا إلا إذا قعدت معاه وسألت واستدرجت في الكلام وعرفت أخباره وكده. وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جميع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هم دول اللي عرفهم سيدنا أنس، لأنه لم يكمل له في جميع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جميع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في غاية البعد في العادة. وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك، خلي بالك من الكلمة دي، وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. ليه لم يلزم يكون الواقع؟ مثلا هنقول أمثلة، يعني مثلا بعض الصحابة حكوا أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكوا أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي حكوه هو دول اللي شافوه من النبي، هذا الواقعة هم الذين رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في صحابة حكوا خلاف فعلهم، خلاف ما حكوه، معنى كده إن كل واحد بيحكي الذي رآه، يحكي الذي رآه. وعن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من جمع القرآن، صفحة 86، قال: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، كلهم من الأنصار، احنا كنا قرأنا في المرشد الوجيز تأويل الإمام هشام، قال يعني ممكن يكون هم الأربعة دول اللي أخذوه كامل أثناء نزول الوحي، وخذوا حفظوه حفظ صدر، وحفظوه حفظ سطر، يعني كتبوه وحفظوه، يعني ممكن تمام أو كمال الحفظ نفسه كان موجود عند هؤلاء الأربعة، لكن غيرهم كان يحفظه. قال: 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. رواه البخاري. في رواية الطبري: في أوله افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقال الأوس منا أربعة من اهتز له عرش الرحمن، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ومن عدل شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت، ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت، كل واحد له قصة طبعا. فقال الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم فذكرهم، فهذا يحتمل أن يكون مراد أنس لم يجمعه غيرهم أي من الأوس، بقرينة المفاخرة المذكورة، ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين. وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث أنس هذه بأجوبة، أحدها نشوف الإمام الباقلاني أجاب إزاي، أنه لا مفهوم له فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعة، أنه لا مفهوم له. يعني إيه أنه لا مفهوم له؟ يعني مثلا إيه، أنا أكلت اليوم بيض، مفهومه إنني مكلتش النهاردة حاجة غير البيض، ده المفهوم بتاعه خلاف اللفظ. يعني في الكلام له منطوق وله مفهوم. فالإمام أبو بكر الباقلاني قال أنه لا مفهوم له، يعني الكلام ده ملوش شيء يغير اللفظ، فمعنى أن لا مفهوم له فلا يلزم ألا يكون غيرهم جامع. ثانيا نعم أحسنتم أبو مريم جزاكم الله خيرا. ثانيها المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك، هذا أيضا تأويل، هذا أيضا تأويل اللي هو إيه؟ إن مفيش غير الأربعة دول جمعوا القرآن بجميع أوجه القراءات التي ثبتت بالعرض الأخيرة إلا هؤلاء الأربعة، لكن باقي الصحابة جمعوه، لكن كل واحد عنده حرف، واحد عنده حرفين من الأحرف السبعة، واحد عنده ثلاثة، واحد عنده خمسة، لكن هؤلاء الأربعة الذين اكتمل عندهم القرآن بجميع أوجه القراءات له وبجميع الأحرف التي ثبتت في العرض الأخير. ثالثها لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته، لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك، وهو قريب من الثاني. يعني الكلام دون الفرق بين ثانيا وثالثا، ثانيا جمعوا كل القراءات، ولو قلنا إن كل الأحرف ثبتت بالعرض الأخيرة فقط ونسخت ما قبلها يبقى نحمل على القول الثاني. وثالثها نزيد فيه إن جمعوا القرآن الثابت بالأحرف السبعة المتواترة والغير متواترة التي كانت نزلت ثم نسختها إيه العرض الأخيرة. نعم تمام. كل ما نزل من بداية اقرأ، من بداية اقرأ أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، بكل ما نزل سواء نسخ وما لم ينسخ، ما لم ينسخ وكله، سواء كتواتر وغير تواتر. احنا بنقول تواتر وغير تواتر، غير تواتر بمعنى انه نسخ بالعرض الاخير لو قصدنا به لم يتواتر. رابعها أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بواسطة. ده أيضا قلناها إن هما ممكن يكون المقصود إن هؤلاء الأربعة تلقوا القرآن كاملا من في النبي صلى الله عليه وسلم، بس ممكن يكون غيرهم من الصحابة اللي حفظوه كاملا حفظوا بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وحفظوا الباقي عن النبي بواسطة. طب مين هيكون الواسطة بتاعتهم؟ مين هيكون الواسطة باقي الصحابة؟ اللي هيكون واسطة بينهم أيضا صحابي، أيضا صحابي. فممكن يسقط، ممكن نسقطه على مباشرة، ممكن نسقطه يعني رواية الصحابة عن الصحابي، ممكن يسقط الصحابي ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولا من الناحية الحديثية لا يعد انقطاع من الناحية الحديثية، لأن احنا من ناحية مصطلح الحديث إن لو سقط أحد الرواة من السلسلة راوي واحد بنقول منقطع، لو راويين متتاليين بنقول معضل. طب هنا لو سقط مثلا، انا تلقيت الحديث عن صحابي، مثلا صحابي تلقى الحديث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن لا يذكر اسم الصحابي؟ ممكن يرفع له النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الصحابة كلهم عدول، لان الصحابة كلهم عدول. بخلاف غيرهم فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. خامسها أنهم قصدوا لتعليمه فاشتهروا به، وخفي حال غيرهم عمن عرف حالهم، فحصل ذلك فيهم بحسب علمه وليس الأمر في نفس الأمر كذلك. تمام، ده تأويل آخر. بمعنى إيه التأويل الآخر ده؟ زي مثلا نقرب المفهوم، زي مثلا عندنا القراء السبعة نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم. طيب اشمعنى اخترنا السبعة دول؟ وما فيش الا السبعة دول اللي عندهم القراءات، في غيرهم كثير مئات، بس ايه اشمعنى اختار السبعة؟ لان الامام ابن مجاهد لما اجى يختار لما كتب كتاب السبعة شرط شروط لاختيار السبعة. رقم واحد انه يكون اشتهر بالديانة، انه يكون عمر سنين يعني في العلم، ان يكون اشتهر في اهل بلدته بالقراءة، بهذه القراءة، واتاه ناس يتلقوا عنه هذه القراءة. زي ده نطبق نفس الشروط دي على الصحابة اللي ذكر عليهم اللي ذكروا ان الحفظ الكامل انحصر في هؤلاء الاربعه. معناه ان هؤلاء الاربعه هم الذين تصدوا لتعليمه وتفهيمه وتبليغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهروا بذلك. وليس معنى غيرهم انهم لم يشتهر انه لا يحفظ. فحصل ذلك فيهم بحسب علمه وليس الأمر في نفس الأمر كذلك. سادسها المراد بالجمع الكتابة. طيب خلاص احنا السؤال هيكون ما هو جواب القاضي أبو بكر الباقلاني على حصر العدد في حفظة القرآن من الصحابة؟ ده حلو، ده جواب جمع شامل للإمام الباقلاني. سادسها المراد بالجمع الكتابة، زي ما قلنا المراد بالجمع الكتابة انهم يكون جمعوا جمع صدر وجمع سطر، لان احنا عارفين الجمع اما يكون جمع في الصدور وجمع في السطور، واحد يجمعه حفظ فقط والتاني يجمعه كتابة، قاعد يكتب كل ما ينزل الوحي يكتب لنفسه، يكتب. كتب القرآن كله بس بدون حفظ، كتبه عنده في كتاب عشان وقت ما يرجع ليه يرجع. واحد تاني قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم حفظه فقط، يعني حفظ في الصدر ده حفظه في الكتابة. ممكن يكونوا الاتنين دول هؤلاء الأربعة جمعوه في الصدر والسطر مع بعض. قال المراد بالجمع الكتابة، فلا ينفع أن يكون غيرهم جمعوه حفظا عن ظهر قلبه. وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب، فهذا جواب آخر. قال في فتح الباري: من صاحب الفتح؟ من صاحب الفتح؟ والذي صاحب الفتح الله سبحانه وتعالى. كنت عارف، كنت مجهزها لكم دي. والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يحفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عن سيدنا أبو بكر كان يحفظ القرآن بعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري أنه بنى مسجدا بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن، وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك، وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للآخر. يعني سيدنا أبو بكر ما كانش بسيب النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، يعني ليه مش ليه ما عدناهوش في الأربعة؟ ما معروف إن هو حافظ، كما ذكرنا تأويلات القضاء أبو بكر بكلنا. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير، عماد الدين ابن كثير صاحب التفسير، تفسير ابن كثير، وإن شاء الله إحنا عايزين نعمل مجلس، بس كسرت علينا المجالس بصراحة، مجلس لقراءة تفسير ابن كثير، مجلس لقراءة تفسير ابن كثير، لأن إحنا كنا حضرنا في أطرافه حوالي 17 مجلس أو 20 مجلس على الشيخ ظهير الدين. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير، ابن كثير مناسب الحافظ المزي واخد بنته، يعني لما ابن كثير متزوج بنت الحجاج المزي تقريبا على ما اتذكر، كما عزاه اليه ابن الجزري في طبقاته. طيب طبقات ابن الجزري اسمها يا شباب؟ طبقات ابن الجزري اسمها تقريبا النهاية أو الغاية في النهاية، غاية النهاية في طبقات، نعم غاية النهاية في طبقات، نعم غاية النهاية في طبقات القراءة، صحيح. كتاب مفيد جدا غاية النهاية. كما عزاه ولي ابن الجزري في طبقاته قال: أنا لا أشك أن الصديق رضي الله عنه قرأ القرآن ثم قال: لقد رأيت نص الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى على حفظه القرآن. نعم أحسنتم. الجلالين، ما احنا كنا قرأنا فيه شوية إلى سورة الأنعام وتوقفنا. طيب، واستدل على ذلك بدليل لا يرد، وهو أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم بلا نظر أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وأكثروا قرآنا. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدمه للإمام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليأمر بأمر ثم يخالفه بلا سبب، فلولا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان متصفا بما يقدمه في الإمامة على سائر الصحابة، وهو القراءة لما قدمه. وذلك على كل تقدير، سواء قلنا المراد بالأقرأ الأكثر القراءة كما هو ظاهر اللفظ وذهب إليه الإمام أحمد وغيره، أو الأعلم كما ذهب إليه الإمام الشافعي وغيره، لأن زيادة العلم في ذلك العصر كان ناشئا عن زيادة القراءة. لأن أصلا القراء مصطلح القراء في الصحابة والعصر اللي بعدهم مش كان مقصود بحفظ القرآن فقط، القراء المقصود بهم العلماء، مقصود بهم العلماء أيضا، لأن زيادة العلم في ذلك العصر كان ناشئا عن زيادة القراءة. زيادة العلم كان ناشئا عن زيادة القراءة، كما فسر الإمام الشافعي: كنا إذا قرأنا الآية لا نجاوزها حتى نعلم فيما أنزلت. كنا إذا قرأنا الآية لا نجاوزها حتى نعلم فيما أنزلت. هذه المقولة لمن؟ هذه المقولة لمن؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم اللي قالوا كده. وهذا يدل على أنه أقرأ الصحابة. نعم، وليس ذلك بمنكر، فإنه أفضل الصحابة مطلقا، وإن كنا لا ندعي له الأفضلية في كل فرد فرد كما في سائر الفضائل. لا، هو طبعا سيدنا أبو بكر جمع، يعني لو قلنا هو الأفضل في كل شيء لن نكون بالغنا، كما في سائر الفضائل كما ادعاه غيرنا، بل نقول كما قال إمامنا الشافعي إن الأفضلية في العلم إذ كان عندهم الأقرأ هو الأعلم. وكيف يسوغ لأحد النفي حفظ القرآن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بغير دليل ولا حجة بل بمجرد ظن، مع أنه لا يسوغ لنا ذلك في أحد الناس. انتهى. نقف. مش الإمام الإمام القسطلاني مش باين له عناوين كده. نقف عند هذا الحد، نخلي مجلسنا 45 دقيقة عشان ما نملش. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.